لازال الحديث في باب الظنة وأخواتها. سبق البيان في كل فعل من فعل وما يعتريه من معاني. قلنا لا ظنة وأخواتها مما يتعدى إلى مفعولين صور من المبتدأ والخبر، وهي تنقسم إلى قسمين، منها أفعال القلوب هذا الأول، والثاني أفعال التحويل والتصريح. قلنا أفعال القلوب هذه على مرتبتين، منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على الرجحان. وما يدل على اليقين قلنا المشهور منها سبعة: علم ورأى ودرك ووجد وألف وجعل وهب وتعلم، ليست هب وتعلم، هذه بمعنى تعلم بمعنى. هذه السبعة المشهور منها هذه هي المشهورة في الدلالة على اليقين العلم، يعني تفسر ب علمت أيقنت تيقنت. الذي يدل على الرجحان المشهور منها تماما ظن وحسب وخال وزعل وحجر وجعل على قول وعد وهب، لا وهب وهب هذه الافعال التقصير، والتي تدل على التقصير التحويل منها سبعه: وجعل واتخذ واتخذ وترك ورد، هذه هي المشهور. لكن الله هنا رحمه الله ذكر سبعة من أفعال القلوب التي تدل على الشك واليقين، فقال رحمه الله: لكن فعل الشك واليقين، قلنا سميت أفعال الشك واليقين لأنها منها ما يفيد في الخبر شكا ومنها ما يفيد في الخبر يقين، وأيضا تسمى أفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب. وهنا السؤال: هل كل فعل قلبي ينصب؟ هل كل فعل قلبي ينصب يتعدى؟ ما الجواب؟ لا. إذن بعضه لا ينصب، مثل ماذا؟ أمشي بعض أفعال القلوب لا تتعدى، قل مثل الجبل لا خطأ يتعدى إلى واحد، أقول ليس كل فعل قلبي يتعدى بل بعضه لازم، لذلك أن مالك قيد أنصف فعل قلبي جزء أي ابتداء أعني رأى، أعني للتفسير هذا، والمقصود بها كما يقول الشراح هنا إخراج أفعال القلب اللازمة، تجمل وفكر، فكر زيد تعرفها مثل قام زيد، تفكر عمرو جمل حزن زيد، هذه أفعال قلوب لا تتعدى بل هي لازمة. هل كل فعل متعد ينصب مفعول؟ هل كل فعل قلبي ينصب مفعولين؟ الجواب لا، بعضها يتعدى إلى مفعول واحد، هذه كما ذكرت خاف زيد ربه هذا تعدى إلى واحد، أحب زيد عمرو قل إن كنتم تحبون الله تحبون الله تعدى إلى مفعول واحد، كره زيد عمرو تعدى إلى مفعول واحد. إذا ليس كل فعل قلبي يتعدى، ثم ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، وإنما هي أفعال معينة محددة مسموعة ولا يقصى، لذلك يختلفون هل هذا مما ينصب مفعولين أم لا. والسبب في سبب الخلاف هو أن الأصل السماع وليست قياسية. إذا لكن فعل الشك أي الفعل الذي يدل على الشك والفعل الذي يدل على اليقين، وقلنا المراد بالشك هنا ضد اليقين فيدخل فيه الظن، فيدخل فيه الظن. لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر، يعني تدخل على جملة اسمية، وقد يكون المفعولان أو يسد مسد المفعولين أن المخففة أن المؤكدة المخففة أو الفقيدة. زعم الذين كفروا ألا يبعث، ألا يبعث هذه أن مخففة من الفقيدة سدت مسد مفعولين زعم. كذلك بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أن لن نجعل هذه نقول سدت مسد مفعولين زعم. كذلك أن وصلتها الفعل الإسلام مين أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا أن مصدرية هذه تؤول بمصدر معنا بعدها، نقول سدت مسد مفعولي أحسب، سدت مسد مفعولي أحسب. إذن ينصب مفعولين هذا هو الأصل، وقد تتعدى إلى مفعولين، ولكن وقد تتعدى إلى أو تتعدى إلى مفعوليها بأن المؤكدة خفيفة كانت أم ثقيلة أو أن وصلتها، فكان الفعل رافعا لفاعل أو رافعا لنائب فاعل. ينصب مفعولين، وهذان المفعولان منصوبان بظن نفسها على مذهب البصريين. يقول ظننت زيدا قائما، أصل الكلام زيد قائم فأدخلت عليه ظنا ولابد لها من فاعل فرفعت فاعلا فنقضت المبتدا وخبر على أنه مفعولا لها. ظننت زيدا قائما، زيدا منصوب بظن وقائما منصوب بظن، هذا عند المصريين. عند الكوفيين زيدا منصوب بظن وقائما هذا منصوب على التشبيه بالحق، قالوا بأنه يقع جملة ويقع ظرفا. أقول ظننت زيدا عند، ظننت زيدا في الدائرة، ظننت زيدا يقوم، ظننت زيدا أبوه قال، إذا يقع جملة ويقع ظرفا. لكن هذا ضعيف، لماذا؟ لأنه إذا نصب على تشبيه بالحال نقول هذا مردود، لأنه قد يقع المفعول الثاني ضميرا، ظننته ظننتكه وقع ضميرا، وهل الحال يقع ضميرا؟ جواب. كذلك يقع معي، ظننت زيدا عمرا، كيف نصب عمرا على التشبيه بالحال؟ لا يشبه، لان الحال لا يكون الا مشتقا او في معنى مشتق، وكونه منتقل مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا. وكذلك يقع جامدا، ظننت زيدا، ظننت زيدا اسدا، إذا لم تنوي تأويله به المشتق، لأن الجامد قد ينوى أنه في تأويل المشتق وقد لا ينوى، والعبرة بالنية، إنما الأعمال بالنية. يقول يدخل فيه كثير من مسائل النحو، من هذه ظننت زيدا أسدا، لم تنوي أسدا أنه مؤول بالمشتق، إذا وقع جامدا، فكيف يكون مشبها بالحال؟ أيضا الحال في غالب أحواله يستغنى عنها، والمفعول الثاني لا يستغنى عنه، لذلك لا يجوز حكمه اقتصار. إذن لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، وهذان المفعولان منصوبان بالفعل نفسه، بالفعل نفسه يعني ظن. هل يجوز حكم هذين المفعولين؟ نقول الجواب لا. وإن جاز حكم المفعولين اقتصارا في باب أعطى في هذا المقام نقول لا يجوز، والاقتصار المراد به الحكم لغير دليل. أما الحكم لدليل فهذا جائز، لأن قاعدة عامة وحكم ما يعلم جائز، كل ما علم بعد حكمه فيجوز حكمه. إذا هل يجوز حكم مفعولين ظنا أو أحدهما؟ نقول القاعدة أنه لا يجوز حكم ما لا يعلم، أما إذا علم بعد الحكم فحينئذ يجوز. والعلة في ذلك أن أصل مفعولي ظنا المبتدا والخبر، وهما عمدتان، وسبق أنه لا يجوز حكم المبتدا وكذلك الخبر إلا إذا دل دليل عليهما. إذن ما كان أصله المبتدا والخبر كذلك لا يجوز أن يحدث إلا بدليل. إذن لا يجوز حكم مفعولي ظن أو أحدهما إلا إذا دل دليل عليهما أو عليه. ففرق بين مفعولي ظن ومفعولي أعطى وكسى، هناك المفعولان فضل وقد يستغنى عنهما، وهنا نقول عمد، لأن يعني أصلهم المبتدا والخبر. لكن المالك تقول ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين، ولا تجز هنا يعني في هذا المقام في باب ظن وأخواتها، بلا دليل سقوط مفعولين المفعول. أما إذا دل الدليل عليه كقرينة أو في جواب سؤال نقول حينئذ يجوز حذف المفعولين أو أحدهما. هل ظننت زيدا قائما؟ هذا سؤال. تقول ظننت، حذفت المفعول الأول والثاني لدلالة السؤال عليه. بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا؟ تحسب هذه تتعدى إلى مفعولين هما المبتدأ والخبر، أين هما محذوفان؟ وتحسبوا حبهم عارا علي، ما الدليل؟ قوله مذكورا في الكلام السابق. هل ظننت أحدا عالما؟ تقول ظننت زيدا، حذفت المفعول الثاني لأنه وقع في جواب سؤال الحافظ أنه ينصب فعل الشك واليقين ينصب مفعولين لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل. والعلة في ذلك أن أصل هذين المفعولين المبتدأ والخبر وهما عمدتان، وحذف العمدة لا يجوز إلا إذا دلت قرينة عليهما. في التلقين قلنا التلقين المراد به إعلام الغير بما في قلبه، هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأفعال أفعال قلوب لأن معانيها قائمة بالقلب. ثم ذكر أمثلة الناظر في ثلاثة أبيات، وهذه الأمثلة مشتملة على أفعال أو هي سبعة أفعال، منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على الشك. فقال تقول في مثال فعل شك دخل على مفعولين أو دخل على المبتدأ والخبر فنصبهما مفعولين قد كلت الهلال لائحة، قد كلت الهلال لائحة. من يعرب هذا المثال؟ غير طيفاً. قد مبني على أين الضم؟ مبني على السكون. نعم، أصل الكلام الهلال لائحة مبتدأ وخبر، الهلال لائحة. قد كلت الهلال نصب المبتدأ على أنه مفعول أول له، لائحة نصبه على أنه مفعول ثاني له. كلت هذا من أفعال الرجحان، هذا هو الأصل في الدلالة أنها تدل على الرجحان، يعني تظن كأنك قلت ظننت الهلال لائحة، ظننت الهلال لائحة. خلت أصلها خال، ولذلك نقول الذي يدل على الرجحان خال ماضي يخال، خال ماضي يخال احترازا من خال التي خال التي مضارعها يخال، احترازا من قال التي مضارعها يقول، لأن قال تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين، فإذا كانت بمعنى الظن أو اليقين تعدت إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أما إذا كانت بمعنى فات أو رعى فحينئذ تتعدى إلى واحد أو لا تتعدى، وإنما إذا عديت تتعدى بحق الجر. قال فلان ما له، تعدت إلى واحد. قال فلان على أهله، يعني رعى على أهله، حينئذ تتعدى بنفسها أو بحق الجر. مضارعها يقول، أما التي معنا وهي من أفعال الشك مضارعها يخاف، ولذلك يستثنى مضارعها إذا كان مبدوءا بالهمزة أن تكسر الهمزة. والأصل في الفعل المضارع إما أن يكون حق المضارعة، إما أن يكون مضموما إذا كان مأخوذا أو إذا كان عقله الرباع، أو مفتوحا إذا كان عدد الرباع ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، وضمها من أصلها الرباع مثل يجيب من أجابة، وما سواه فهي منه جزء. هذا هو القياس، ولكن سماعا إخال، وما إخال لدينا منك تنوير. إذا إخال هذا هو الكثير في هذا الفعل لكسر الهمزة، سماعا لا قياس، وفيه لغة أخال بفتح الهمزة. حقنا مثال النظم هنا قد خلت الهلال لائحة، إشارة إلى أن خال تدل على الرجحان وقد تدل على اليقين، على اليقين كما في قول الشاعر دعاني الغوار عمهن وخلتني ليسمو فلا أدعى به وهو أول، وخلتني ليسمو هذا يقين. وقد وجدت المستشارة ناصحة، وجدت المستشارة ناصحة، وجدت هذا إعرابه مفعول فاعل. وجدت هذا فعل فاعل وفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء فاعل او ضمير متصل مبني على الرفع محل رفع فاعل المستشار ناصحا مفعولان اول كان واصل التركيب المستشار ناصحا دخلت عليه وجد التي تدل على اليقين اي قلت او علمت المستشار ناصحا فحينئذ وجد اذا كان في معنى اليقين تنقل مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وجدنا اكثرهم فاسقين مفعول اول ومفعول ثاني انا وجدناه صابرا صابرا هذا مفعول ثاني والضمير مفعول اول تجدوه عند الله هو خيرا واعظم تجدوه الها اول مفعول اول خيرا هذا مفعول ثاني واذا كانت بمعنى الاصابه واللقي تعدت الى مفعول واحد قل وجدت الضعف وجدت الكتاب هذا تعدى الى مفعول واحد واذا كان في معنى حزن او حقد تتعدى لا تتعدى تكون لازم وجد زيد يعني في نفس حزن زيد وما اظن عامرا رفيقا هذا هو الفعل الثالث اظن عبر الناظم هنا بالفعل المضارع عبر في المثالين السابقين بالفعل الماضي وفيه إشارة إلى أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت ماضية وما تصرف منها سواء كان مضارعا أو أمرا أو مصدرا أو اسم فاعل أو اسم مفعول ظن زيد عمرا منطلقا ظن فعل ماضي زيد فاعل وعمرا مفعول أول منطلقا هذا مفعول ثاني أظن هذا فعل مضارع ما الدليل الهمزة زائدة وهي للمتكلم وإن وجدت همزة أو تاء وما أظن عامرا رفيقا أظن هذا فعل مضارع مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا عامرا مفعول أول رفيقا مفعول ثاني كذلك ظن عمرا منطلقا ظن هذا فعل أمر والفاعل مستتر أنت وجوبا عامرا رفيقا مفعول اول مفعول ثاني انا ظان عمرا منطلقا ظان هذا اسم فاعل انا مبتدا وظان هذا خبر وفاعل مستتر هو انا ظان انا وعمرا مفعول اول ورفيقا مفعول ثاني زيد مظنون ابوه كريم زيد المبتدا مظنون خبر أبوه نائب فاعل وهو المفعول الأول وكريما مفعول فاعل عجبت من ظنك زيدا فاعل عجبت فعل فاعل من ظنك ظني هذا اسمه مصدر وهو مجرور بمن وهو مضاف كان مضاف إليه من ظنك عمرا رفيقا عمرا هذا مفعول أول ورفيقا هذا مفعول ثاني الحاصل أن هذه الأفعال كل ما تصرف منها يعمل عملها يعني تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان وما أظن عامرا رفيقا أظن هذا من الأفعال التي تدل على الرمحان وقد تدل على اليقين الذين يظنون أنهم ملاقى ربهم هذا اليقين ولا أرى لي خالدا صديقا ولا أرى هذا فعله فعل مضارع إذن هذا ينضم إلى سابقه أن كلما تصرف من رأى فإنه يعمل عمل الأصل يعني ينصب المبتدا والخبر على أنه مفعولان بعد اتفاء فاعل ولا أرى لي خالدا صديقا ولا أرى خالدا صديقا لي أرى فعل مضارع مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره وفاعل أنا لي هذا جار مجرور متعلق بقوله صديقا خالدا مفعول اول صديقا هذا مفعول ثاني ارى قلنا هذه تاتي على ثلاث معاني التي تكون متعديه الى مفعولين راى العلميه ونراه قريب رايت الله اكبر كل شيء محاوله واكثرهم جنودا رايت الله اكبر كل شيء هذا يقين ما يقبل الشك

التعليق والإلغاء مختصان بالمتصرف. إذا كل فعل قلبي ينصب مفعوليه متصرفا يدخله التعليق والإلغاء، أما هب وتعلم فلا يدخلهما لا تعليق ولا إلغاء. ماذا بقي؟ بقي أفعال التحويل والتصريح، هذه مثل هب وتعلم، مثل هب وتعلم. إذا نقول أفعال أو الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين إن كان أفعال القلوب متصرفة دخلها التعليق والإلغاء، وإن كانت غير متصرفة لم يدخلها تعليق ولا إلغاء. وأما أفعال التحويل والتصريف فهذه لا يدخلها أيضا تعليق ولا إلغاء. ما هو التعليق وما هو الإلغاء؟ الإلغاء عند النحاة إبطال عملها، يعني هذه الأفعال لفظا ومحلا، إبطال عملها لفظا ومحلا، لأنك لو نظرت الفعل إما الفعل الذي ينصب مفعولين وهو متصرف فعل قلبي متصرف، إما أن يتقدم على المفعولين وإما أن يتوقف وإما أن يتأخر. هل لك حالة رابعة؟ لا، إما أن يتقدم ظننت زيدا قائما، أو يتوقف زيدا ظننت قائما، أو يتأخر زيدا ظننت قائما. إن تقدم عند البصريين يجب الإعمال، يجب الإعمال، يعني يجب أن تقول ظننت زيدا قائما، ولا يجوز أن تقول ظننت زيد قائما على التعليق. وما ورد من كلام العرب ما ظهره تقدم العامل على معمولين مع عدم الإعمال فهو مؤول، وسيأتينا إن شاء الله. الحالة الثانية إذا توسط أو تأخر، فهاتان المسألتان إذا توسط العامل بين المفعولين أو تأخر هو محل الإلغاء. وما معنى الإلغاء؟ إبطال العمل في اللفظ والمحل لغير موجب، يعني لغير موجب لفظ، وإلا عندنا موجب معنوي وهو توسط العامل أو تأخر العامل. فإذا توسط نقول جاز الإلغاء وجاز الإعمال، زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما، زيدا مفعول أول وظننت فعل فاعل وقائما هذا مفعول ثاني، زيدا ظننت قائما، هذا لا إشكال فيه على الأصل. يجوز الإلغاء وهو إبطال عمل ظننت في المفعولين، إذا أبطلتها تقول زيد ظننت قائما، زيد ظننت قائما، لا ليس عندنا عامل في المفعولين، ألغي زيد مبتدا قائم هذا خبر، ظننت فعل فاعل جملة لا محل لها من الإعراب، جملة معترضة بين المبتدا والخبر، زيد ظننت قائم، هذا إذا توسط العامل بين المفعولين نقول يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. ما معنى الإعمال؟ أن يسلط العامل على المفعولين فتنصب الأول وتنصب الثاني، زيدا ظننت قائم، هذا لا ينبغي أن يكون فيه إشكال، زيد ظننت قائم تبطل العمل، يعني ظن كأنها لم توجد كأنك قلت زيد قائم. فإذا حصرت بين المبتدا والخبر كل معترضة زيد ظننت قائما بقيت على الأصل، زيد مبتدا وقائما هذا خبر وظننت فعل فاعل وجملة لا محل لها من الإعراب جملة معترضة. وأيهما أولى وأرجح؟ الجمهور على أنهما فيان، لا يرجح أحدهم على الآخر، وبعض النحاة يرى أن الإعمال أرجح. لماذا؟ لأن زيد ظننت قائم هنا العامل، ما هو العامل زيد؟ الابتداء، وهو عامل معنى. وإذا قلت زيدا ظننت قائما العامل ظننت وهو عامل لفظ، عامل لفظ، وأيهما أولى بالإعمال؟ اللفظ. لذلك رجح بعضهم أن الإعمال أحسن من الإهمال، الإعمال أحسن من الإهمال. أما إذا تأخرت تقول زيد ظننت، زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، ويجوز أيضا الإعمال زيدا قائما ظننت، زيدا قائما ظننت، يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، ولكن باتفاق أن الإلغاء والإهمال أولى من الإعمال، لأن العامل الضعيف إذا تأخر عامل ضعيف وظن، وبابها أصلها يعني هي في الأصل ألا تعمل، كل ما دخل على الجملة الأصل فيه أنه لا يؤثر في الجملة، ولكن أعملت ظن أخواتها تشبيها لها بأعطى وكفى، وباب أعطى وكفى دخوله على جملة أو على مفرد، على مفرد، لذلك نقول مفعولان ليس أصلهما المبتدا والخبر، إذن هما مفردان، الدخول أعطى على المفردان، ولذلك لا يسأل لماذا لقد، لأنه عامل سلط على مفرد. أما باب ظن وأخواتها فهذا عامل سلط على جملة، والعصر فيه ألا يعمل، وإنما أعمل تشبيها له بأعطى، فإذا كان فرعا الفرع عندهم إذا تأخر لا يعمل، ولذلك لا يجوز إعمال إن وأخواتها متأخرة، ولا إذا فصل بينهما بالخطأ إن قائم زيدا لا يصح، إذا فصل بين إن وخبرها بالمبتدأ، إذا فصل بين إن واسمها بالخبر لا يجوز إعمال إلا بطل عملها. كذلك إذا قلت زيد ظننت، زيد قائم ظننت، بتأخير ظن هذا وقف العامل عن أن يتسلط على المعمولين، لأن إعماله بالفرع وما كان إعماله بالفرع يكون ضعيفا، ولذلك إذا كان الأصل في الفعل ضرب أو ضربت زيدا إذا تأخر العامل ضعف، ولذلك جاز أن يتعدى بحرف زائد لزيد ضرب، سبق معنا بالعكس لزيد ضرب لزيد، لماذا تعدى العامل هنا إلى المفعول به، والأصل في العامل لو ينصب بنفسه، نقول لكونه بتأخره عن معموله انحط رتبة يعني ضعف، وإذا ضعف يحتاج إلى تقوية، والتقوية هنا حصلت في حرف الجر، وهذا هو الأصل فيه، فكيف إذا كان حملا على غيره، فمن باب الأول حاصل أن الفعل الذي يطلب مفعولين للنواقض إذا تأخر عن معموليه جاز فيه الإلغاء وجاز الإهمال، وأيهما أرجح؟ نقول الإلغاء والإهمال، هذا هاتان مسألتان إذا توسط العامل أو إذا تأخر نقول بطل عملها لفظا ومحلا لغير موجب. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، هذا مثال لأي الحالتين؟ التوسط. وفي الأراجيز هذا خبر مقدم، خلت اللؤم، اللؤم هذا مبتدا مؤخر، وفي الأراجيز هذا متعلق محذوف خبر مقدم، وخلت جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ذكرت وخاب، القوم في أثري ظننت لأي حالي التأخر، القوم مبتدا وفي أثري متعلق محل الخبر، ظننت فعل فاعل جملة لا محل لها من الإعراب. إذن هذا هو الإلغاء، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل حب، والأمر حب قد عزم فنتعلم مر غير الماضي سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، إذا لا في الابتداء يعني في التوقف وفي التأخر، أما إذا كان العامل متقدما فنقول يجب الإعمال، فإذا سمع من كلام العرب ما ظاهره الإبطال وجب التأويل عند البصريين، وجب التأويل عند البصريين. وما إقال لدينا منك تنويل، وما إقال لدينا منك تنويل، تنويل هذا مبتدا ولدينا هذا خبر مقدم، إقال تقدم أو توقف أم تأخر؟ تقدم، والأصل أن يقول وما إقال لدينا منك تنويلا، لكنه سمع ماذا بالراء فدل على انه لم يعمل إقال. عند البصريين يجب التقدير، ان نقدر ان في الجمله

فتقول عليك فعل فاعل غلام مبتدا وهو مضاف اي مضاف اليه والهام مضاف اليه ابوك هذا خبر المبتدا والجمله في محل نصب مفعول عليه. اذا علق علم هنا لكون المفعول الاول اضيف الى اسم استفهام. كذلك الحاله الثالثه اذا دخل على المفعول الاول او على الجمله حرف استفهام، علمت ازيد قائم ام عمرو، علمت هل زيد قائم ام عمرو، لنعلم اي الحزبين احق. هذه لاي صوره؟ مبتدا وخبر، كون المفعول الاول اسم استفهام. اذا الاستفهام يكون فاصلا بين الناسب وبين ان يسلط على المعمولين، سواء كان الاستفهام احد جزئي الجمله ام كان حقا داخلا على الجمله. كذلك اذا كان فضلا، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، نفس الكلام، اي هذا منصوب بينقلبون مفعول مطلق، اي انقلاب ينقلبون. الخامس او الرابع ثلاثه اربع، الخامس لام الابتداء، لام الابتداء كما سبق لها صدر الكلام، علمت لزيد قائم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلق. مثال لي ما ذكرناه، ظننت لزيد قائم، ظننت فعل فاعل، اللام لام الابتداء، زيد قائم مبتدا وخبر في محل نصب مفعولي ظننت. نقول هذا من باب التعليق، ابطال عملها لفظا لا محل في اللفظ، لم ينصب المفعولان، لم ينصب المفعولان، وانما نصب محلا، نصب محلا. السادس لام القصر، لام القصر، ولقد علمت لتأتين منية إن المنايا لا تطيش سهامه. وهذه في خلاف بين النحاة، أكثر النحاة على أن علم هنا خرجت عن بابها، وهذا مذهب سيبويه، علم هنا استخدمت مثل والله لتأتين منية، وهذا مذهب سيبويه. الحاصل أن التعليق إبطال عملها لفظا لا محلا لمانع، فترك العمل في لفظ المفعولين وانتقل إلى المحل، والضابط ليست محصورة فيما ذكر، الضابط في هذا أن يفصل بين الفعل الناسخ ومعموليه ما له حق الصدارة. إذا عطفت على ما علق نقول يجوز أن ينسخ، فإذا قلت ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، ظننت لزيد قائم، هنا هذا من باب التعليق، في اللفظ لم يسلط عليه العامل وانما سلط على المحل. اذا عطفت ماذا تصنع؟ نقول يجوز لك ان تنصب، تقول علمت او ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، لماذا هنا لفظ؟ اتباعا للمحل، فدل على ان المحل او ان المفعولين في محل نصب، وان ابطل العمل لفظا لم يبطل محلا. وما كنت ادري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولد، ولا موجعات، هذا معطوف على قوله ما البكاء، موجعات لماذا جره بالكسر هنا قلب محل نصب؟ لحل يتكلم بشيء، نحن نقول النصب محل النصب. اولا اين التعليق؟ وما كنت ادري قبل عزة، اين الفعل الناسب؟ ما أدري. أين المفعولان؟ ما البكاء؟ ما نوع التعليق؟ استفهام. أي أنواع الاستفهام؟ هو الثلاث، كون الجزء الأول استفهام، ما البكاء؟ ما اسم استفهام مبتدا؟ المبتدا هذا خبر، والجملة في محل نصب مفعولي أدري. قد نقول ولا موجعات بالكسر، كيف نقول في محل نصب عن المجهول؟ نعم نعم، هو عطف على المحل، نحن نقول المحل نصب، وأنا ضربت اللفظ ولا موجعات، ليس أنا تسير هذا. نعم نعم، جمع أن الثاني فينصب به والكسر نيابة عن الفتح، تقدير جيد، هذه لا تحتاج الى تفسير. ولا موجعات للقلب حتى تولى، موجعات هذا منصوب، وناصبه كونه معطوفا على محل ما البكاء، وعلامه نصبه الكسره نيابه عن